فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا أخذنا في الدرس الماضي النوع الحادي والأربعين، وهو معرفة رواية الأكابر عن الأصابع. تمام؟ ها؟ نهينا ها؟ طيب، درسنا اليوم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني والأربعون، معرفة المدبج. معرفة المدبج. المدبج في اللغة اسم مفعول من الفعل الرباعي دبج، وأصله المخفف دبج، وأصل هذه المادة في الجملة يدل على الشيء الجميل الذي فيه زينة ظاهرة، ومن ثم تسمى بعض الأكسية وبعض الأثواب بالديباج، ويقال أيضا في بعض ما يكتبه أهل العلم مما فيه كلام متين رصين وجميل فيقال دبجته يد فلان أو يراه فلان، أي جمعه وكتبه وزينه، أو جمع هذا الكلام الذي فيه هو في غاية الحسن والبهاء والجمال. هذا أصل هذه المادة، وبالتالي فيكون هذا النوع من الحديث مما فيه هذا الذي ذكرت، يعني المدبج فيه حسن وفيه جمال وفيه بهاء، ونوع يعني من هذا القبيل. والمقصود به أن تتناوب رواية الأقران بعضهم على بعض عن بعض، أن تتناوب رواية الأقران بعضهم عن بعض. والمقصود بالأقران إما في السن وإما في السند والفضل وإما فيهما، فعندنا مثلا من الصحابة عائشة وأبو هريرة كل منهما يروي عن الآخر، فهم من الصحابة وممن تأخرت وفاتهم نوعا ما، بل تكاد تكون وفاتهم في سنة عائشة في نهاية في سنة 57 وأبو هريرة في نهاية 57 أو قيل 58، وعائشة قد روت بعض الأحاديث عن أبي هريرة كما أن أبا هريرة روى بعض الأحاديث عن عائشة، فإذا روى كل راو عن آخر والآخر عنه وهم من الأقران سمي هذا النوع بالمدبج. قال المؤلف وهو رواية الأقران شنا وسندا، أي رواية الأقران بعضهم عن بعض، والقرين مأخوذ من أصل مادته وهو القاف والراء والنون، قرن، قرن، قرن الشيء بالشيء، ضمه إليه وجمعه إليه. فلما انضم بعض الرواة إلى بعضهم إلى بعض واجتمعوا في طبقة واحدة سنا أو سندا أو فضلا أو كل هذه سموا بالأقران. سموا ماذا؟ بالأقران. فإذا روى أحدهما عن الآخر سميناها رواية الأقران، سميناها رواية الأقران. فإذا انقلبت الرواية وعادت من الآخر عن الأول، يعني روى الأول عن الآخر، كما أنه في بعض الأحاديث الآخر يروي عن الأول، قلنا هذا من ماذا؟ من رواية، هذا النوع المدبج. المدبج يعني فلان عن فلان روايته من نوع المدبج. ما معنى؟ يعني قد روى زيد عمر وعمر أيضا روى عن زيد، لا يلزم نفس الحديث، حديث مختلفة. فعائشة روت عن أبي هريرة بعض الأحاديث، وأبو هريرة روى عن عائشة بعض الأحاديث، بعض الأحاديث. قال وهو رواية الأقران سنا وسندا، يعني إذا روى قرين عن أخيه قلنا رواية الأقران، كما مر معنا في الركونية، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخي، هذا المدبج. لكن رواية القرين عن أخيه هذا قرين، رواية الأقران إذا انقلبت وعادت الرواية صار مدبجا. قال واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان. هذا يمكن أن يكون مدبج من ناحية ونوع آخر من ناحية أخرى. فكون السند متقارب، كون السند متقارب نقول هذا من رواية المدبج، كل واحد روى عن الآخر وهم يقتربون ويقترنان ويقترنون في الإسناد، كل منهما سنده إيش؟ ها؟ واكتفى ما عندك طيب بعدين هذا خلي. فإذا روى كل قال عن آخر كنا مدبج، لكن قد يكون أحدهما أصغر سنا من الآخر. وهنا المقصود قال واكتفى الحاكم بالمقارنة في السند وإن تفاوتت الأسنان، وهذا جيد، قد يكون راوي بكر في الطلب وراوي آخر أكبر منه سنا كثيرا، فيدرك الصغير ما أدركه الكبير ويكون له أسانيد يساوي فيها الكبير، ثم يروي الصغير عن الكبير ويروي الكبير عن الصغير، صارت ماذا هذه؟ نسميها رواية النوع المدبج وإن كان تفاوت في السن. ومن ناحية التفاوت في السن رواية الأصاغر عن الأصل على الأصل. قال فمتى روى، طيب هنا قلنا واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسماء. من اللي عنده ساقط الحاكم؟ أنت فقط وليس في القضاء الدار أي دار؟ ها؟ وشو طبعا أي سنة؟ دار الفكر أي سنة؟ لا توجد، ما يوجد سنة، ها؟ 16. اكتب واكتفى الحاكم، واكتفى الحاكم قال دير بين المعكوفتين، الحاكم سقطت هنا وهي ثابتة في باقي الطبعات، اكتبها كما قال. فمتى روى كل منهم عن الآخر سمي مدبجا، سمي ماذا؟ مدبجا. روى أحدهم عن الآخر دون العكس سمي رواية الأقران، وإذا كان انعكست الرواية صار مدبجا. كأبي هريرة وعائشة كل منهم روى الآخر، والزهري وعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز والزهري. عمر بن عبد العزيز بعد المئة أو تقريبا في تمام المئة، والزهري توفي سنة 25 و100، فهما قرينة. ومالك الأوزاعي أيضا تتقارب وفاتهما، مالك توفي سنة 79 و100 والأوزاعي نحوه. عمر بن عبد الرحمن أبو عمر الأوزاعي إمام وفقيه الشام. علي بن المديني، علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري أيضا، كل منهما من شيوخ البخاري، كل منهما، والوفاة متقاربة وسندهم عالي أو يتقاربان في السند والفضل. أحمد بن حنبل وفاته سنة 40 قيل 41 و100. وعلي بن المديني متى؟ تقريبا 34 و100. فما لم يروي عن الآخر لا يسمى مدبجا، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى رواية الأقران. رواية الأقران. نعم. فما لم يروي عن الآخر كل عن الآخر. فما لم يروي. أعطونا قلم، نسيت قلم زائد، نسيت على الطاولة. عندك مش تكتبته. فما لم يروي كل عن الآخر، يدير شهم بعد يروي وبين ما كتبتين اكتب كل في طبعة الشيخ علي، علق على طبعة شاكر ساقطة في طبعة الشيخ في النسخة. طيب اكتب ثابتة في طبعة الشيخ علي، قال هي ثابتة، وقال نقطتين هي ثابتة في النسختين. طيب ما الفائدة من معرفة الأقران رواية المدبج بعد مراجعة الترجمة الراوي؟ بعد مراجعة قد تجد أن الراوي في نفس طبقة الآخر ولادة وأسانيد، واضح؟ وعند الحديث وفي أسانيد ماذا تجد؟ تجد هو عن فلان، فلان عن فلان، فقد يتبادر إلى الذهن أن ثمة تصحيف أو خطأ. قال فلان وفلان، قيل فلان عن فلان. فمعرفة رواية الأقران ومعرفة رواية الأقران فائدتها هذه، أن لا يدعى التصحيف ها هنا، فلا يقال لعل عن تحرفت من واو تحريف بعيد، لكن قد يقع. وفي الواقع واقع، في الواقع واقع، بعض الأسانيد تجد فلان عن فلان هو خطأ، وإنما فلان وفلان، واضح؟ وهذا الخطأ الآن مرجعه إلى أن إلى أين؟ يحتاج إلى أن يحقق في الطبع، قد يكون الخطأ من الطابع نفسه، خاصة المطبعات الموجودة الحين تقريبا مطابع تجارية الغالب إلا من رحم الله، قد يكون الخطأ من الطبع من المطبعات نفسها، ولكن قد يكون الخطأ موجود في المخطوط نفسه، فيكون الخطأ من الناسخ. فأحيانا تجد فلان عن فلان، وفي باقي نفس الحديث بنفس الإسناد في أصول أخرى تجد فلان وفلان، فهو متابع وليس من باب رواية تحديم عن الآخر، فهنا لا بد أن يحقق في الخطأ. لكن قد تجد في أسانيد أخرى أنه فلان عن فلان ولا يكون خطأ، فعندما تتثبت أن هذا من رواية الأقران وأن هذا القرين روى حقيقة القرين، لا تستطيع أن تجرأ وتقول أنه فيه تحريف، والصحيح أن يكون واو مثلا، واضح؟ وهذا الفائدة نفسها نجدها في المدبج، ولكن في المدبج فائدة أخرى أيضا زائدة، وهو أن لا تدعي القلب في السند. يعني مثلا أنت تعرف أن أبا هريرة يروي عن عائشة، وتأكدت أن هذا من رواية الأقران، جئت وجدت أبو هريرة عن عائشة لا تقول كيف هذا صحابي وهذه صحابية، كل منهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الصواب أبو هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعرف أن أبو هريرة يروي عن عائشة خن تبقى عن على أصلها، لا تدعي ماذا التحريف أو الخطأ. طيب بعض الأسانيد تجد عن عائشة عن أبي هريرة، ماذا تقول؟ تقول هذا خطأ قلب، الأصل أن أبا هريرة هو الذي يروي عن عائشة. لما تعرف أنها رواية أبي هريرة عائشة من قبيل المدبج، يعني كل منهما يروي عن الآخر، فلا تدعي ماذا؟ لا تدعي هنا القلب، فتقول أنه صحيح وصواب. فهمتم؟ نعم. ورواية الأقران هذه نحكي ذلك بالنسبة لرواية الأقران، قد تطول في السند الواحد، يعني قد يروي قرين عن أخيه، وقد يروي يتناسق ثلاثة أقران، وقد يكون ثمة أربعة أقران، بل قد يصل حتى إلى الخمسة، يصل إلى خمسة، يعني قد يفرق بينهما باعتبارات فلا يقال هذه من رواية الأقران، وقد تكون من رواية الأقران. مثل الحديث الأول الذي عند البخاري، يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي من صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي من أواسط التابعين، وعلقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين، فباعتبار طبقة واحدة رواية التابعين، هذه من رواية ماذا؟ الأقران. ولكن هم يتفاوتون في ماذا؟ في السند والسن، فلا تعتبر رواية الأقران، وإنما يقال اجتمع في السند ثلاثة من التابعين على نسق واحد، على نسق واحد. ولكن قد يوجد رواية تابعيان من الأقران، وهذا كثير جدا، ويمر معنا إن شاء الله تنبيه على كثير منه في قراءة صحيح البخاري، يمر كثير منه ننبه إن شاء الله تعالى. نعم. الشيخ أحمد شاكر أشار إلى نوع من المدبج، لو فيه قلب، وهو نوع عجيب ومستطرف، كمثل رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك. في بعض الأسانيد روى ابن جريج عن الثوري عن مالك، وشيخ يعني عندنا شيخ وعندنا راوي وشيخ وشيخ الشيخ، الواسطة تبقى في الوسط، لكن الراوي الأكبر يصير تلميذا، والتلميذ يصير الراوي في الدرجة الكبيرة. يعني مالك يروي عن الثوري، والثوري يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. في بعض الأسانيد عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يروي عن الثوري، والثوري يروي عن من؟ عن مالك، والثوري يروي عن مالك، وكل من ذلك يعتبران من ماذا؟ من الأقران، الثوري ومالك من الأقران. البخاري يصل إلى الثوري براوي، ويصل إلى مالك براوي واحد، وكل من مالك والثوري كانوا في حكمة واحدة، وهم يتقاربون في السند كما أنهم يتقاربون في السن. ووفاة الثوري سنة كم؟ 60 و100، ووفاة مالك سنة كم؟ 79 و100. ومثل ذلك ابن عيينة وفاته سنة كم؟ وإن كان يوم متأخر، وفاته سنة 98 و100. هذا نوع مستظرف ومستطرف، فهو مقلوب ولكن لا يدخل الضعف الذي في نوع المقلوب مما هو يعتبر من الضعف. نعم. اي نعم، لعله تبديده. ومن المدبج مقلوب في تبديده، مدبج بدد بدجه يبدده تبديجا. إيه تدبيجي صحيح تدبيجي استغفر الله دبج يدبج تدبيجا في تدبيجه نعم هذا صحيح صوبته على كل هذا هنا تدبيج يعني دبج يدبج تدبيجا في هنا بدنيجه خطأ في تدبيجه النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة وهذا نوع مهم المدبج ذكر أن ممن ألف ما أشار عندك الشيخ علي ما ذكر شيء قال كتب عن الأقران ها شيخ علي عاز إلى شيخ الأسانيد قول سيوطي في التدريب إيه قال في الحاشية كما قال الخطيب كذا الفتح المغرب ولم أجد الحديث بهذا السند فيما رجعت إليه ولم يذكر الخطيب في باب الكتاب عن الأقران من الجانب هذا تاريخ على إيش الشيخ قال لك قالت أحمد شاكر ذكر حديث يأخذ من شعورهن حتى يكون كالوفرة هذا رجع إن شاء صحيح مسلم لم يذكر تأليفا وهو كتاب كتاب الجامع الخاطئ باب الكتاب عن الأقران إيه أظن فيها كتاب أظن في معرفة المدبج أظن للخطيب والله أعلم ما أقول لعله موجود لعله موجود نعم على كل حال وفي التراجم تراجم الرجال يشيرون يعني الحافظ في التهذيب يشير كثيرا إلى هذا قال معرفة الإخوة الإخوة والأخوات من الرواة يعني الرواة أو أخوات قال وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وابو عبد الرحمن النسائي وابو عبد الرحمن علي بن شعيب النسائي فمن أمثلة الأخوين اثنين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن مسعود الهذلي وهما كلاهما من الصحابة رضي الله عنهم قال عمرو بن العاص وأخوه هشام بن العاص قال وزيد بن ثابت وأخوه أي يزيد بن ثابت وهو من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع ويوجد غيرهم كثير يوجد غيرهم وهم كثر مثل أبناء الخطاب أبناء عمر بن الخطاب يعني عبد الله بن عمر وله إخوة أيضا ولهم رواية في الحديث لهم ماذا رواية في الحديث وكذلك غير هؤلاء قال ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم أي ابن شرحبيل كلاهما من أصحاب ابن مسعود هؤلاء من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن أصحاب أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم أي ابن شرحبيل أيضا وأما ثلاث قال ثلاثة إخوة أي ثلاث سهل وعباد وعثمان بن حنيف هؤلاء من التابعين كذلك عمرو بن شعيب وأخواه عمر بن شعيب وعمر بن شعيب وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله أربعة وأما أربعة إخوة فسهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح، وهذا عبد الله مختلف فيه هل هو نفسه عباد أو لا، وحقق ذلك الحافظ الإمام الخطيب البغدادي في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق، فبين هنا الخلاف بين أهل العلم في كون عبد الله هل هو عباد أو لا، ولعله انتهى إلى أنه نفسه. أما خمس إخوة قال سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي حسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا أي من أهل الحديث ولهم رواية. ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حق الحق تعبدا ورقا، هذا في بعض أنواع التلبية الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يوجد ثلاثة من الأقران على نسق محمد وأخوه يحيى وأخوه أنس، محمد وأخوه يحيى وأخوه ماذا أنس، فمحمد روى عن أخيه يحيى، فعلى اعتبار الرواية هذه نسميها رواية الأقران. وإذا ثبتت رواية أحيى عن محمد كان هذا الرواية كانت هذه الرواية من رواية المدبج. قال عمر عمر بن صحبيل أبو ميسرة إيه وأرقم إيه وهزيل بن صحبيل وأرقم أي نعم هم واحد هم واحد صفر الله أنا ما علق على هذا. قال هو قال شيخ هو أرقم بن صحبيل واحد مختلف، فهل أرقم أخو عمر أو أخو هزيل؟ فالظاهر أنه أخو عمر. أنا عندي التحقيق في عمر بن شرحبيل وهو زيد بن شرحبيل ما علق شيء. علق على أرقم لا عمر بن شرحبيل عمر وهو زيد الشيخ علي ما علق شيء. الشيخ عمر وزيد ما علق الذي يظهر والله أعلم الذي يظهر والله أعلم أن التحقيق أنهما واحد أي عمر هو نفسه هزيل، هل نراجع إن شاء الله تعالى، لكن يظهر لي أنه نفسه. أنا كنت أريد أن أعلق عليها ففاتني. نعم لا هو أرقم واحد هو على على على على على على تفريق الشيخ على نعم على تفريق أحمد شاكر، وكذلك درج عليه ابن الصلاح. قال عمرو بن شرحبيل بن صلاح وأخوه أرقم بن شرحبيل كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود. قال نقطة هزيل بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخوان آخر من أصحاب المسعود أيضا، التحقيق أنهما نفس أنه نفسه عمرو بن شرحبيل هو نفسه هزيل، عمرو بن شرحبيل هو نفسه هزيل والله أعلم، لكن نراجع إن شاء الله تعالى لعلنا نراجع بإذن الله عز وجل نراجع هذا الله. طيب ان شاء الله نراجع. المستدل عند زيد بن صحبيه. نعم. طيب انا اراد ان شاء الله، لكن يغلب على ظني انه نفسه عمرو، هو نفسه هزيل. طيب شوف هنا اول كلام ابن الملقب، ايش قال؟ اول كلام ابن الملقب ايه اللي ذكره، ايش قال؟ يقرا شيخ ابن الملقب انه يفرق بينهما. ايش قال؟ قال ابن الملقب في المقنع كذا وقع ارقم بن شرحبيل اثنان وهو وهم، والصواب ان ارقم بن شرحبيل واحد، واختلف هل ارقم اخو عمر او اخو هزيل، يعني انه يفرق بينهما، والظاهر انه اخو عمر. هذا صريح ان عمر هو غير هزيل. نعم. صحيح، هذا صريح ان عمر غير هزيل. معليش نراجع ان شاء الله، اذا تبين انه هو واذا تبين اني اخطات نصحح ان شاء الله تعالى في درس القادم. قال ومثال سبعه اخوه ان النعمان بن المقرن واخوته سنان وسوي عبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع، هاجروا وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر غير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة، يعني كونهم سبعة من الصحابة وهاجروا وشهدوا الخندق قال السابع لم يسمى، يعني في بعض الإخوة يعني لم يجد تسميته. ويمكن أن يذكر مثلا من هذه الأمثلة في باب الثلاثة أبناء سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، ابنه مصعب وعامر، ويوجد ثالث. أي نعم، أما رواية عامر ومصعب فهي في صحيح مسلم، والثالث ما يذكر، وليس هو إبراهيم، لأنه إبراهيم ابن الابن، يعني حفيد. نعم قلت هذا من زيادة حافظ الكثير. نعم اقرأ سابع. ايه قلم يسمى سابع. ايه شيخ أول شيخ علي كلام ابن الملقن قال قالوا لم يسمى هو نوعين ابن المقرن. ايوه هو نوعين، اكتب ولم يسمى السابع علامة هو نعيم. قاله ابن الملقب كما ذكره الشيخ في تعليقه على البحث. خير. قلت وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث، الأم هي عفراء بالحارث بن رفاعة الأنصاري، فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقها بالبكير بن عبد يالي ابن ناشد، فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عونا، فأربعة منهم أشقاء، إياس وخالد وعاقل وعامر. نعم عوفا فأولدها عوفا، عندنا عونا. قال تحرفت عند الشيخ شاكر إلى عونا تبعا النسخة ألف، وما أثبته فمن نسخة بعض، وهو الصواب كما في الصواب عوفا كما في النسخة باء. نعم. خلافا للنسخة ألف ذكره الشيخ علي. نعم الأربعة الأشقاء هم إياس وخالد وعاقل وعامر، وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، معاذ ومعوذ والبكير واسمه هذا عوف، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوذ ابناء عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل، يعني كما جاء في الحديث في غزوة بدر لم و معاذ ومعول كما جاء في حديث البخاري في غزوة بدر جاء يبحثان عن من؟ عن أبي جهل، عن أبي جهل، فحتى ابتدراه بالطعن وكان القتل منهما، وابن مسعود هو الذي جز رأسه. هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي ثم أحز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. إيه رضي الله عنه احتز عندك هذه إيه عندنا أحز احتز هذه العبارة نعم. الشيخ ذكر من الإخوة الصحابة بشر وهم أولاد الحارث بن قيس، بشر وتميم والحارث والحجاج والسائب وسعيد عبد الله والمعمر، وذكر السيوطي في التدريب وهو موافق لما في الإصابة، وذكر ابن سعد منهم سبعة على خلاف في بعض الأسماء. نعم، هذا معرفة الإخوة والأخوات. طيب، ثمة تنبيهات وفوائد نشير إليها هنا، وهي ليس بمجرد الاتفاق في اسم الأبي يحكم على الرواة أنهم إخوة. يعني لا تجد مثلا علي بن أحمد محمد بن أحمد تقول هما إخوة، عمرو بن قيس وشعيب بن قيس مثلا على سبيل المثال تقول هؤلاء إخوة، لا، لا بد من ماذا؟ من التأكيد من تمام النسب. ولهذا في كثير من الرواة يبين العلماء وهم بعض أهل العلم أو خطأه أو خطأهم، فيقولون فلان ابن فلان وفلان ابن فلان لا نسب بينهما، ووهم من زعم أنهما إخوة. ومر قريب علي قريب هذا من قريب توهيم بعض أهل العلم لمن زعم باثنين اتفقان في اسم الأبي أنهما إخوة، قال لا علاقة بينهما، لا أحد منهما له علاقة نسبا بالآخر، فينبغي التنبه لها. هذا أول. الثاني، قد يكونان من نفسي بنفس النسب حقيقة، يعني يتفقان في النسب وبينهما صلة رحم، لكن لا بد أن يتأكد، فقد يكون أحدهما نسب إلى الجد والآخر نسب إلى الأب. واضح؟ ويكون هنا اسم الأب واسم الجد متفق. واضح؟ وقد يكون من نفس العائلة والنسب، ولكن بينهما عمومة وليست أخوة. واضح؟ وذلك بأن ينسب أحدهما إلى وينسب الآخر إلى الجد. مفهوم؟ كيف؟ لا، ليش؟ لا، الذي يرمز له الحافظ في التقرير بالتمييز درجة فيه ما فعله نفسه هو في تهذيب التهذيب، لأنه مختصر تهذيب الكمال، وهو تابع فيه لتهذيب الكمال، ليس إلا ما ذكره الحافظ تقريب تحت عنوان تمييز، هو سار فيه ومتبع فيه للحافظ المزي في تهذيب الكمال. تهذيب الكمال في أسماء الرجال رجال الكتب ستة، أحيانا يوجد راوي يتفق مع هذا الراوي في الاسم، اسم الأبي، بل وقد تكون في الكنية أو النسب، وأمثلة كثيرة من ذلك مثلا محمد بن جعفر يوجد منه تمييز، ومحمد بن جعفر هؤلاء اجتمعوا سبعة هم مختلفون، أظن أحدهم ميزه الحافظ ليس له المجلي ليس له رواية كتب ستة، وأمثلة كثيرة. هذا لموافقة الاسم اسم الأب والكنية أو النسب أو نحو ذلك يميز، يقال تمييز فلان بن فلان الفلاني أبو فلان روى عنه كذا وكذا وروى عن كذا وكذا، ويذكر فيه بعض كلام أهل العلم وليس له رواية في كتب الستة. واضح؟ هذا درج فيه حافظ ابن حجر، تابع فيه المزي في تهذيب الكمال. والحافظ له زيادة، حافظ له زيادة، لكن شار فيها على نفس المنوال، على نفس منهج المزي رحمه الله تعالى. إذن قد ينسب الراوي إلى جده والآخر إلى أبيه، وبينهما عمومة وليست أخوة. واضح؟ ومثله يقال في النوع الأول، قد ينسب الراوي إلى جده والراوي آخر إلى أبيه ويوافق اسم الأب اسم الجد، فقد يتوهم أنهما أخوان وليس كذلك، فإذا لابد من التنبه والتأكد. واضح؟ ما فائدة المعرفة؟ فائدة معرفة الإخوة والأخوات أيضا إبعاد تهمة، إبعاد ماذا؟ الخطأ والتصحيح في لفظة التحمل التي هي عن، فإذا علم أن الأخ يروي عن أخيه أو أخته، أو الأخت تروي عن أخيها أو أختها، علم أن لفظة عن على بابها وعلى لفظها وليست محرفة من الواو أو نحو ذلك. طيب، كما أن الإخوة يروون عن الإخوة، كذلك الأخوات توجد رواية أخوات عن أخوات، ويوجد الأخ رواية الأخ عن أخته، ورواية الأخت عن أخيها، كرواية عبد الله بن بصر عن أخته الصماء، وإن كان اختلف هل هي أخته أو خالته أو عمته الصماء، كما أن الأخت قد تروي عن أخيها، قد تروي ماذا عن أخيها، وتروي الأخت عن الأخت أيضا، وغيره. هذا بما يتعلق بمعرفة الإخوة والأخوات، وهناك من ألف فيه كما ذكر. النوع الرابع والأربعون، نتوقف عند هذا، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. لعلنا نقرأ بعض أنواع إن شاء الله. الدرس الماضي أظن كان في بعضهم ذكر لي إشكال أو خطأ في عبارة من العبارات التي ذكرتها أو نحو هذا، ما أذكر الآن جيدا، قلت ذكرني الدرس القادم. من الذي استدرك؟ ما الذي استدرك وإذا سأل؟ لا يوجد، غائب. أين توقفنا؟ النوع؟ أي نوع؟ ها؟ الحادي والعشرون. من هو؟ متكلم. اقرأ. قال الحادي لكم ذكر الحكم في من روى من سره حديثا فخلفته، إذا روى الراوي حديثا فخلفته يلزمه الرجوع إلى كتابه ليتثبت. يعني لو روى وقيل له ليس كذلك، وجب عليه أن يرجع إلى الكتاب ليتثبت ويتأكد. طيب، بس اقرأ. وإذا حدث المشبه فكان قد روى من فرع له شيء خلد فيه، فإنه يلزم أن يرجع إلى الأصل، إنه يحتمل أن يكون قد أخطأ. نعم. ويجب على المحدث الرجوع عما أخطأ فيه وإلا كان آثما. نعم. ولا يجوز الاحتجاج بما أخطأ فيه. وإذا كتب الراوي الحديث من شفظ شيخه ينبغي أن يبين ذلك حال أدائه ليخرج نفسه من التهمة. من روى من شفظه فخالفه من هو أولى منه لزمه أن يرجع إلى قوله. قال استحباب ترك المراء فيما خلف فيه وإن كان محقا. قال مراجعة محدث وتوقيته عندما يتخرج هنا إذا خالف المحدث كان يرضي من حفظه وخولف وجب أن يرجع إلى الأصل يتأكد. وهكذا لو روى من فرع ليس من أصل وذكر له في له المخالفة وجب أن يرجع يتأكد. فإذا وجد على ما هو عليه روى على ما روى فيقيل له فيه الخطأ اقتصر على الرواية وبين وجه الخطأ. وإذا كان روى من الأصل وخولف روى كذلك من الأصل وذكر وجه المخالفة. لكن بعض العلماء لقوة حفظهم وشدة تثبتهم لا يراجع ولا يرجع عما روى لشدة حفظه وقوته. وهذا نعم نعم هذا وهؤلاء على قسمين. قسم يضعف لأجل هذا الفعل لأنه ليس في الحفظ بذاك يقال فيه ترجع التراجم يقال فيه كان يراجع فيما خولف فلا يرجع فيتكلم فيه من أجل هذا. ومنهم من يذكر لا يذكر هذا لبيان شدة حفظه وضبطه وقوته فيقال كان يخاف فلا يرجع أي لقوة يعني لشدة اقتنائه بما هو عليه والحق معه وهذا يدل على ضبطه. فأمثال هؤلاء لا يتكلم فيه من أجل هذا واضح. والطبقة الأخرى يقع فيها الكلام. فإذا إذا وهذا مما يستفاد في الترجمة ترجمة الراوي إذا وجد مثل هذا الكلام فلا بد أن يحمل على المعنى الذي يناسب. فمن كان جبلا في الحفظ وإلى آخره هذا يقال مثل هذا فيه دلالة على حفظه وقوته بخلاف مدحا له نعم بخلاف غيره. والطالب يراجع الشيخ وإذا ماذا وإذا يعني بقي الشيخ على ما ذكر وعلى ما روى فإن الطالب ما ينبغي أن يماري وأن تقع منه المماراة وإنما يسلك طريقا آخر أن يأتي بأصل الشيخ أو أن يأتي بما يعني يقلل بما يقلل أو أن يتبين له خطأه. صحيح كنت غلط في الحديث لا أنا يعني جب من قريت الحديث نعم قلت راجع الحديث رفت ورجعت ما شاء الله وجيت بفترة ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك. نعم الخطأ وارد علينا وعليه علي وعليه أيوة نعم. لكن لا يعني ترك المباراة بمعنى ماذا إبقاء الخطأ على الخطأ لا بد أن يصحح الخطأ يعني إذا لزم الشيخ على ما هو عليه فلا بد الطالب أن يتأكد يعني الطالب يعتقد في نفسه الخطأ ماذا يفعل يراجع ما هو في مقام الشيخ يعني في مستواه بأن يرجع إلى أصل الشيخ أو إلى الأصل المنقول عن الشيخ مصححا أو إلى من هو في طبقة الشيخ ليتأكد واضح. فإذا بقي الشيخ على ما هو عليه ماذا يكون النتيجة عند الطالب أن شيخه أخطأ فيها عنده خطأ فيها فيروي على ما هو عند شيخه إذا روى عن شيخه ويبين الخطأ واضح ويبين الخطأ. وإذا جاء وجد رواية عن غير شيخه رواها على الصواب عن غير شيخ نعم وصل. قال مراجعة محدث وتوقيته نعم. عندما يتخرج في النفس من روايته نعم اختصر يا شيخ اختصر أيوة. قال لا يحل لطالب الحديث أن ينكر على شيخه ما رواه إذا لم يعرف أو وقع في نفسه شيء منه نعم. ولا بأس أن يتثبت منه بل ينبغي أيوة. ما ترد الإنسان يرد المشايخ بالتخمين والظن تقريبا بالتقريب لا شيء عندك شيء متأكد يرد به أو أصبني عليه أخذته من الشيخ ترد به أو تستثبته أو تتثبت منه. أما الرد بمجرد الاحتمال هذا ما يكون، لا، لأن العلم هذا ما فيها، ليس قواعد رياضية. أيوة. قال من حلف ألا يحدث. نعم. من حلف ألا يحدث. قال من حلف ألا يحدث ثم حدث لزم كفارة اليمين على قول جمهور العلماء. ولا إشكال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خير منه فآتي الذي هو خير ثم أكفر عن يميني. وفي رواية أكفر عن يميني ثم آتي الذي هو خير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه هذا وهو أن يحلف على شيء وغيره خير منه، فأن يقع هذا من أمثالنا من الأولى، فقد يتسرع واحد منا ويحلف على شيء، يعني قال أو لا أدرس الدرس الفلاني أو لا أدرس المسجد الفلاني أو لا ألقي الدروس الفلانية، ثم يظهر له أن الفعل خير فيفعل الذي هو خير ولا يشفع. نعم اختصر يا شيخ اختصر. قول المحجج أخبره تفضل. نعم. وذكر خلاف ذلك أخبر فقال الشافعي إذا قرأ عليك المحدث فقل حدثنا إذا قرأت عليه فقل أخبرنا. ما ذكر مجموعة من المحدث الذي يعني في عقد المجلس في حقيقة المشيخ نعم العبارة في حدثنا أخبارنا سبقت معنا في صيغة التحمل، قلنا من حيث معنى اللغوي حدثنا أخبارنا سمعت أنباءنا متقارب، لكن التفريق الذي درج عليه المتأخرون ها حدثنا سمعت سماع حدثنا وسمعت تحتمل أن الشيخ قصدك بالتسميع وتحتمل أنه لم يقصدك. طيب وحدثني إذا خصك بالتحديث، وحدثنا إذا كنت في جماعة، وأخبرني إذا قرأت عليه أو قرأ عليه وأنت تسمع، وأخبرنا إذا قرأ عليه في جماعة، وأنبأنا صارت جازة. والتفضيل بين حدثنا وأخبرنا سبق، وبين حدثنا وسمعت سبق، وأشرنا إليه أيضا في قراءة البخاري. نعم. النوع الثاني ينشرون لمن؟ يوسف تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النوع الثاني والعشرون إملاء الحديث وعقد المجالس له. نعم. يستحب للمحدث عقد المجالس لإملاء الحديث وتعيين يوم لذلك وعدم إخلافه، وينبغي له اتخاذ مستملي يبلغ الحديث، وينبغي لهذا الأخير أن يكون على موضع مرتفع أو على هيئة تليق بالمجلس، وأن يكون يقظا فطنا ولا يخالف لفظ الراوي عند التبليغ، وإن سمع لغطا استنصت الناس بقوله وإن سمع لغطا استنصت الناس ويبدأ بالبسملة والحمد. طيب هنا في التحديث يعني المحدث ينبغي له أن يعقد مجالس التحديث، لا شك أن هذا في عصر الرواية وينتهي عصر الرواية قلنا في زمن البيهقي. بعد ذلك بقي أهل العلم يعقدون مجالس التحديث، هذه المجالس التي هي مجالس التحديث، ولا تزال إلى العصر الحاضر، لكن العصر المتأخر الآن صار فيه ماذا؟ الكتب أثبتت وماذا يعني طبعاتها موجودة، فصار الاعتماد على هذه الكتب التي طبعت بعناية أهل العلم ممن هم من أهل الاختصاص. فلذلك فإملاء الحديث يكون بإحضار هذه الكتب كصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو السنن أو غيرها، فيذكر المحدث إسناده في أول المجلس فيقول أخبرنا بهذا الكتاب إجازة أو سماعا من أوله إلى كذا أو من أوله إلى آخره أو لبعض أبوابه أو لأحاديث منه من كذا وكذا وكذا، فلان قال حدثا فلان قال حدث، إلى أن يأتي إلى النسخة التي وقع فيها وفناء من أهل العلم المختصين، ها مثل نسخة البخاري الاهتمام بها كان من الشيخ أحمد شاكر مثلا رحمه الله تعالى، نسخة الترمذي أيضا، وكذلك النسخ الأخرى من سائر الكتب، فيكون فيها هذا يكون فيها هذا. وعند ذلك الذي كان عليه قدامة يعين يوم ويتخذ يملي وهم يكتبون، وإذا كان الناس كثر يستخدم مستمليا أي يملي على من لا يدركه الصوت، يكون صيتا صوتي مبلغا لا يلحن، وإذا سمع لغطا وصوتا استنصت الناس قالوا صيتوا، ويبدأ بما سيذكر. والآن إحضار الكتب وتعليق على هامش الكتاب بما فيه شيء من الفوائد ونحو ذلك. يقول وإن سمع لغطا استنصت أن الناس هو يبدأ بالبسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل على الراوي بقوله من حدثك، فيجيبه بذكر شيوخه مع إعظامهم وذكر أسمائهم وكناهم، ولا بأس بذكر أسمائهم دون أنسابهم لا يشكل مثل أيوب بن لا يشكل إن كان أمرهم لا يشكل مثل أيوب بن تميمة السختياني، أيوب ابن أبي تميمة، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، أو كان اسمه مفردا عن أهل أو كان اسمه مفردا عن أهل طبقته مثل قتادة بن دعامة السدوسي، أو منسوب إلى أبيه مثل ابن عون، أو إلى قبيلته مثل القعنبي، ويلحق بهم من غلب لقبا على اسمه مثل غندر، أو من عرف كنيته مثل أبو الزينات. هذا فيما الطريقة يعني في كيف يستفتح بالبسملة والثناء على الله وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول من حدثك حتى يقال حدثني فلان، حدثني يعني حتى يكون يعني من باب جوابي على سؤاله إلى آخر ما ذكر، ويسمي مشايخه بأسمائهم وألقابهم ونسبهم وكناهم، مع الترحم على من يترحم عليه والترضي على من يترضى عليه. وإذا اقتصر على الاسم أو الكنية أو النسب أو اللقب مما قد اشتهر فلا بأس، أو الاسم الذي هو مفرد كقتادة وكأيوب بن أبي تميمة السختياني، كغندر لقب، وأبو الزينات كنية معروفة، ابن عون معروف أنه عبد الله ابن عون، ابن أبي مليكة أيضا معروف عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وكذلك قتيبة لا يوجد غيره إلا قتيبة ابن سعيد، وغير هؤلاء. يقتصر على ذلك، لا أن نلتفي بهذا إن شاء الله تعالى، لا يزال نوى نلتفي بهذا القدر، يتم درس قادم إن شاء الله تعالى. الله أعلم. في سؤال؟ لا يوجد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.